الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أو السائلة: ما حكم الاحتفاظ بصور وفيديوهات التي تحتوي على مقدمي وممثلي البرامج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الأصل المتقرر عند العلماء في باب تصوير ذوات الأرواح أنه على التحريم إلا ما خصته ضرورة أو حاجة ملحة، فأي صورة من صور ذوات الأرواح لا توجبها الضرورة ولا الحاجة الملحة فإنها محرمة، والواجب محوها وطمسها وإزالة معالمها وإلغاء وجودها من جوالاتنا وفي بيوتنا ومن أي مكان يخصنا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل من صور صورة في هذه الدنيا فإنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فلا يجوز الاحتفاظ بصور شيء من ذوات الأرواح، لا يجوز الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح لا للذكرى ولا لغير الذكرى، وعلى الإنسان أن يلغيها من جواله، لأن بقاءها في الجوال لا داعي له، لا سيما إذا كان مقصوده في اتخاذ هذه الصورة عشق هذه الصورة، كما يفعله بعض النساء من أنها تحتفظ ببعض صور الممثلين من الرجال أو المطربين من الرجال من باب عشق هذه الصورة والإعجاب بصاحبها، فهذا محرم على محرم، وظلمات بعضها فوق بعض. وكذلك بعض الرجال ربما يحتفظ بصور بعض الممثلات أو المطربات في جواله، فهذا تعظم حرمته لكونه من صور ذوات الأرواح، ولكون الدافع للاحتفاظ بها إنما هو العشق، وإن عشق الصور من موجبات سكر القلب والهيام بهذه الصورة والعياذ بالله. فلا يجوز لنا أيها الإخوان أن نفعل شيئا من ذلك، فالصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب هذه يجب علينا أن نبادر بإلغائها ما دمنا قادرين قبل أن نموت، ثم يتناقلها الناس عنا وتكون من جملة أعمال الشر التي يأتينا شرها ونحن في قبورنا. نسأل الله أن يطهر نفوسنا من محبة هذه الصور ومن عشقها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلم.